إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، حديثنا في خطبة اليوم عن خلق كريم من الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي حثنا عليها رب العالمين سبحانه وتعالى، وأثنى على أهلها، وحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب لنا فيها أروع الأمثلة. ذلك الخلق الإسلامي الكريم هو خلق الوفاء، خلق الوفاء. فقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بالوفاء وأثنى على أهله، فقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأثنى الله سبحانه على عباده الصالحين فقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ومدح الله خليله إبراهيم عليه السلام فقال: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له وهو أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، فأثنى عليه خيرا وقال: وعدني فوفى لي، قال: وعدني فوفى لي. أيها الإخوة الكرام، إن الوفاء ذلك الخلق الإسلامي الرفيع له أقسام وأنواع، له أقسام وأنواع يمكن تلخيصها في ثلاثة أنواع رئيسية. فأما النوع الأول أو القسم الأول من أقسام الوفاء، فهو الوفاء بالعهود والعقود والوعود. القسم الأول من أقسام الوفاء هو الوفاء بالعهود وبالعقود وبالعهود والعقود والوعود. وهذه الأمور الثلاثة، العهد والعقد والوعد، معانيها متقاربة لكن بينها بعض الفروق الدقيقة. فالعهد هو التزام يلتزمه الإنسان، التزام يلتزمه الإنسان على نفسه، و في الغالب يكون العهد من طرف واحد، في الغالب يكون العهد من طرف واحد، يعني شيء يلزم به الإنسان نفسه تجاه الآخر. وأما العقد فهو التزام يلتزم به الإنسان، لكن غالبا يكون العقد بين متعاقدين، يعني يكون التزاما مقابل التزام من طرف آخر، طالما وفى هو بالتزامه وفيت أنت بالتزامك، وإلا صرت في حل. والوعد هو التزام يلتزم الإنسان تجاه الآخرين، ولكن يكون مستقبلا ليس في الحال، لا يلتزم به في الحال، وإنما يعد بكذا، يعني يلزم نفسه بأنه في المستقبل سيعطي فلانا كذا أو سيفعل كذا أو كذا. فالمقصود أن جميع الالتزامات التي يلتزم بها الإنسان يلزم بها نفسه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الآخرين، فعليه أن يفي بهذه الالتزامات ويفي بهذه العهود. فهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني من أقسام الوفاء فهو تذكر الإنسان لماضيه وعدم نسيان الإنسان لماضيه وما كان عليه في سالف أيامه ليستفيد بذلك في حاضره ومستقبله. تذكر الإنسان لماضيه بما ينتفع به في حاضره وفي مستقبله. والقسم الثالث من أقسام الوفاء هو مراعاة الإنسان لمن له حق عليه، إحسان الإنسان لمن له حق عليه أو سبق أن أسدى إليه معروفا، أن يتذكر ذلك المعروف ولا ينساه، ويظل محسنا إلى من أحسن إليه، وكذلك أن يفي لمن كان بينه وبينه وداد لحظة، حتى ولو كان بينك وبين شخص وداد لحظة من اللحظات أو يوما من الأيام، فيظل الإنسان متذكرا هذه العلاقة ووفيا لهؤلاء الذين كان بينه وبينهم صلة أو صداقة أو محبة أو جوار، ويحسن إليهم وإلى من له صلة بهم من بعدهم. فهذه أنواع الوفاء. فأما النوع الأول وهو الوفاء بالعهود والعقود والوعود، فكما أسلفنا جاءت فيه الآيات الكثيرة تأمر به، ومنها أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق العهود أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق العهود أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني عقد الزواج، أو إن أحق الشروط أن يفي بها الإنسان تلك الشروط التي استحل بها الفرج، يعني الشروط التي تكون في عقد الزواج. أحيانا إذا تعاقد الرجل وأولياء المرأة تشترط المرأة على الرجل أمورا ويعد بالوفاء بهذه الشروط، فعليه أن يفي بها وألا يخل بها. وكذلك الوفاء بالوعد، فإن خلف الوعد من خصال المنافقين، وقد أثنى الله تعالى على نبيه الكريم إسماعيل عليه السلام فقال: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وذكر المفسرون أن إسماعيل عليه السلام واعد رجلا أن يلقاه في مكان، فذهب إسماعيل عليه السلام إلى ذلك المكان وجلس ينتظر الرجل ثلاثة أيام، جلس ينتظر الرجل ثلاثة أيام في ذلك المكان مراعاة للوعد الذي وعده إياه، والرجل لم يحضر، وإسماعيل عليه السلام يخاف أن ينصرف ويجيء الرجل متأخرا، فجلس ينتظر ثلاثة أيام، فأثنى الله تعالى عليه في كتابه الكريم. وخلف الوعد كما ذكرنا من خصال المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. فخلف الوعد من خصال المنافقين. يجب على المسلم إذا وعد أن يكون عازما على الوفاء. لا يجوز للمسلم أن يعد شخصا وهو مضمر في نيته وقت الوعد ألا يفي، فإن ذلك حرام. يجب على الإنسان أن يكون وقت الوعد عازما بقلبه مستحضرا بنيته أن يفي بذلك الوعد، ثم بعد ذلك عليه أن يحرص ما استطاع على الوفاء بذلك الوعد، إلا أن يحصل له عذر ضروري يعجزه عن الوفاء بذلك الوعد، لكن طالما كان قادرا على الوفاء به وقد التزم بهذا الوعد وليس له عذر فعليه أن يفي به. أيها الإخوة الكرام، النوع الثاني من أنواع الوفاء كما ذكرنا هو تذكر الإنسان لماضيه بما ينتفع به في حاضره ومستقبله. ومن ذلك أن الإنسان إذا كان فقيرا فأغناه الله، فمن الوفاء أن يظل متذكرا أنه كان في يوم من الأيام فقيرا محتاجا، فيدفعه ذلك إلى الإحسان إلى الفقراء والشعور بمعاناتهم، وأنهم يمرون بضوائق كتلك التي مر بها في يوم من الأيام، فلا ينسى ذلك ويظل حريصا على تفريج هم المهمومين ومساعدتهم بما يستطيع، لأنه كان في يوم من الأيام مثله. كذلك الإنسان إذا كان مريضا فشفاه الله سبحانه وتعالى، عليه أن يذكر ذلك ويستحضر دائما نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأنه عافاه من مرضه. فتذكر الماضي الذي يحمل الإنسان على شكر الله سبحانه وتعالى ومعرفة قدر النعمة والإحسان إلى الآخرين، ويحمله كذلك على التواضع ويمنعه من الكبر والتطاول على خلق الله سبحانه. يعني أنت إذا كنت فقيرا فأغناك الله، أو لم يكن لك جاه ولا منصب ولا كذا فوضعك الله في جاه ومنصب ونحو ذلك، فعلى الإنسان أن يكون منكسرا لله سبحانه وتعالى مستحضرا أنه كان في يوم من الأيام خاليا من تلك النعم التي أنعم الله بها عليه، فيحمله ذلك على التواضع والإحسان إلى الخلق. وفي الحث على ذلك الخلق الكريم قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة نفر من بني إسرائيل. قال صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى، أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال أن يذهب الله عني هذا الذي بي، وأن يعطيني الله شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إلي؟ قال: الإبل. فمسح الملك برأسه فكساه الله تعالى شعرا حسنا، وأعطاه ناقة عشراء، أي ناقة حاملا، وقال له: بارك الله لك فيها، وأعطاه إياها. فأنتجت هذه الناقة حتى صار له واد من الإبل. وأتى الملك الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يعطيني الله لونا حسنا وجلدا حسنا، وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسح الملك بجلده فعافاه الله ورد الله عليه جلده، أعطاه لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة والدا أو حاملا فولدت هذه البقرة حتى صار له قطيع من البقر. ثم أتى الأعمى فقال له الملك أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله علي بصره. فمسح الملك على عينيه فرد الله عليه بصره. قال أي المال أحب إليه؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك فيها فأنتجت الشاة أو ولدت الشاة حتى صار له قطيع من الغنم. ثم بعد ذلك جاء الملك إلى كل واحد من هؤلاء الثلاثة على صورته. فجاء الملك إلى الأقرع في صورة رجل أقرع مسكين، فجاء إليه وقال الملك في صورة رجل أقرع، قال رجل مسكين وعابر سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فقال الأقرع قال الحقوق كثيرة، قال علي التزامات كثيرة لا أستطيع أن أعطيك شيئا. فقال له الملك في صورة هذا الرجل الأقرع قال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فهلكت إبله وقرع مرة أخرى وافتقر وعاد إلى الحال التي كان عليها. وأما الأبرص فحصل معه نفس الموقف، جاءه الملك في صورة رجل أبرص فقير، فقال رجل مسكين عابر سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فقال الأبرص الحقوق كثيرة، لي التزامات كثيرة ولا أستطيع أن أساعدك بشيء. فقال الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فهلكت أنعامه وابتلاه الله تعالى بالبرص مرة أخرى. ثم أتى الأعمى، أتاه الملك في صورة رجل أعمى، فقال رجل مسكين عابر سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فقال الأعمى قال لقد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا مثلك فأغناني الله. فهذا واد من الغنم، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك لشيء أخذته لله عز وجل، يعني لا أشق عليك ولا أمنعك من أي شيء تريد أن تأخذه لله عز وجل. أول ما رأى هذا الرجل الأعمى، أول ما رأى رجلا أعمى مثله فقيرا، أعمى مثل ما كان هو أعمى فقيرا مثل ما كان هو فقيرا، تذكر ماضيه وأنه كان كذلك، فاستحضر نعمة الله تعالى عليه وأحسن إلى هذا الرجل وقال لقد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. فهذا واد من الغنم، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك لشيء أخذته لله عز وجل. فقال الملك أمسك عليك مالك، الملك أعلم له أنه ملك في هذه الحالة، فقال له أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فرضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. قال أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم استحنتم من الله سبحانه وتعالى بهذا الامتحان، فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهذا مثال قصه علينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليحثنا على هذا الخلق الكريم، خلق الوفاء بهذا المعنى من معانيه، وهو تذكر الإنسان لماضيه بما ينتفع به في حاضره وفي مستقبله. إذا كان الإنسان ضالا فهداه الله سبحانه وتعالى، فأيضا من الوفاء أن يتذكر هذا المعنى، إذا رأى شخصا ضالا أن يكون رحيما به ورفيقا به، يترفق به ويدعوه إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ويكون به رحيما، لأنك في يوم من الأيام كنت مثله جاهلا فعلمك الله، كنت ضالا فهداك الله. ولهذا قد امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم مذكرا إياه بما كان عليه، فقال له ربه سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا ذكره الله تعالى بماضيه، ثم أمره سبحانه بالتزامات مقابل أو تجاه هذا الماضي، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم أمره مقابل هذا بالإحسان إلى اليتيم، قال: فأما اليتيم فلا تقهر، يعني كنت يتيما فتذكر ذلك فلا تقهر اليتيم. وقال: ووجدك ضالا فهدى، فأمره إزاء ذلك، قال: وأما السائل فلا تنهر، وهذا يشمل سائل العلم وسائل المال. فسائل العلم، ولهذا كثير من المفسرين قالوا المراد بهذه الآية سائل العلم لمناسبتها لقوله: ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك ضالا فهدى، يعني جاهلا غير عالم بالحق فعلمك إياه. فأما السائل فلا تنهر، إذا جاءك من يسألك عن شيء يجهله لا تتبرم بسؤال السائل، ويعني لا تتعالى عن تعليمه والترفق به، لأنك كنت تجهل هذا الشيء فعلمك الله. وإزاء قوله: ووجدك عائلا فأغنى، يعني فقيرا فأغنى، أمره في مقابل هذا فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن التحديث بها الثناء على الله سبحانه وتعالى بها، والإحسان إلى الخلق من هذه النعمة، أن لا يكتمها الإنسان ويبخل بها، بل يتحدث بها، بمعنى أن يحسن بها إلى الآخرين ويثني على الله سبحانه وتعالى بها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكرنا أن الوفاء خلق إسلامي كريم حثنا عليه ربنا سبحانه وحضنا عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الوفاء ثلاثة أقسام: القسم الأول هو الوفاء بالعهود والعقود والوعود، والقسم الثاني هو تذكر الإنسان لماضيه بما ينتفع به في حاضره وفي مستقبله، وبقي الكلام على القسم الثالث وهو الإحسان إلى من استفدت منه لفظة، أو كان بينك وبينه وداد لحظة، أو كان له حق عليك، أو معروف أداه إليك. فهذا أيضا من أنواع الوفاء، أن تذكر هذا الشخص وتدعو له بظهر الغيب، وتحسن إلى أسرته، وتحسن إليه إذا لقيته، أو إذا رفعك الله، خاصة إذا رفعك الله تعالى عليه في الدنيا وجعلك قادرا على الإحسان إليه. هو يوم أن كان مستطيعا أن يحسن إليك وكنت أنت محتاجا إلى الإحسان أحسن إليك، فإذا دارت الأيام صار هو المحتاج وأنت المستطيع، فمن الوفاء أن تتذكر ذلك. وهذا القسم من الوفاء يدخل فيه أول ما يدخل الوفاء للوالدين، فإن الوالدين قد أحسنا إلى الإنسان وهو صغير، عندما كنت أنت محتاجا إلى برهما وعطفهما وإنفاقهما وإحسانهما إليك أحسنا إليك. فإذا دارت الأيام وأغناك الله تعالى وكبر والداك واحتاج إلى المساعدة المالية أو البدنية، فمن الوفاء أن تبر بالوالدين. وقد قرن الله تعالى بر الوالدين بالأمر بشكره وتوحيده سبحانه وتعالى، اشكر لي ولوالدي إلي المصير. وقال سبحانه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكذلك الوفاء للجيران الذين كنت جاورتهم وكان بينك وبينهم حسن جوار في يوم من الأيام، إذا انتقلت عن دارهم فتتذكرهم بالدعاء لهم بظهر الغيب، وإذا احتاجوا إلى مساعدة أو إحسان تستطيع أن تقدمه إليهم فتتذكر ذلك. تذكر الإنسان لمشايخه ومعلميه وترحمه على من مات منهم ودعاؤه لمن بقي منهم حيا وذكرهم بالجميل والإحسان إليهم وإلى أولادهم وذكرهم بالخير. وكذلك أيضا الوفاء بالأصدقاء، كل من كان بينك وبينه صداقة في يوم من الأيام مهما فرق بينكم سفر أو بعد مكان أو غير ذلك، ثم دارت الأيام والتقيت بصديقك فتلقاه بوجه بشوش وتتذكر معه تلك الأيام التي خلت، ولا تتنكر لمعرفتك به ولصداقتك إياه. فهذا الخلق النبيل هو من الإيمان، وكان من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق السلف الصالح. وقد جعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب حسن العهد من الإيمان. والمراد بحسن العهد أي هذا النوع من أنواع الوفاء، تذكر من كان بينك وبينه صلة والإحسان إليه وإلى قرابته من بعدك. قال: باب حسن العهد من الإيمان. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان. فإذا على قدر كمال إيمان المرء يكون حسن عهده ووفاؤه لأصدقائه ومعارفه وشيوخه ومحبيه، فكلما كمل الإيمان كلما كان الوفاء أعظم، وكلما نقص الإيمان كان الوفاء أقل، حتى يصل ببعض الجاحدين والعياذ بالله تعالى إلى أن يتنكر لوالديه والعياذ بالله تعالى. هذا يحصل من بعض الناس، أن يغنيه الله تعالى ويصبح له منصب أو جاء أو كذا ويفتقر والداه ويأتيانه طالبان مساعدة فيتنكر لهما وكأنه لا يعرفهما والعياذ بالله تعالى. هذا أقبح أنواع الغدر والجحود والعياذ بالله تعالى. وفي المقابل قد يقوى الإيمان حتى يصل بالبعض إلى أن يفي لكل من كان بينه وبينه وداد لحظة، كما ذكرنا. وهذه عبارة الإمام الشافعي رحمه الله، قال: الحر من راعى وداد لحظة واستفادة لفظة، يعني يراعي ويحترم الشخص الذي استفاد منه لفظة واحدة، ويراعي ويحترم من كان بينه وبينه مودة ولو لحظة واحدة. وقال الإمام الجليل شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في علم الحديث رحمه الله، قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: من تعلمت منه حرفا فأنا له عبد. وهذا جاء عنه بأسانيد عديدة، وذكر ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أن شعبة رحمه الله كان يقول: من تعلمت منه حرفا فأنا له عبد. عبد بمعنى خادم، ليس من العبودية، يعني ليس من العبادة، ولكن بمعنى العبودية بمعنى الخدمة. من تعلمت منه حرفا فأنا له عبد، يعني فأنا له خادم مطيع، أذكر معروفه وأراعي إحسانه. فذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حسن العهد من الإيمان، ذكر فيه قصة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها، فجاء في ذلك يعني أحاديث عند البخاري وعند غيره. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان جالسا مع عائشة رضي الله عنها فسمع صوتا، ف فسمع صوتا يشبه صوت خديجة، وهذا بعد وفاتها رضي الله عنها، فقال اللهم هالة، قال اللهم هالة، وهي هالة هي هالة بنت خويلد أخت خديجة، وكان صوتها يشبه صوت خديجة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا يشبه صوت خديجة فقال اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة أخت خديجة، فإذا بها طير، إذا بها هالة بنت خويلد، فهش لها النبي صلى الله عليه وسلم واحتفى بها وأجلسها وأكرمها غاية الإكرام. قالت عائشة رضي الله عنها فغرت، يعني من تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، فقلت وما يذكرك بها وقد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، و يعني أحسنت إلي بمالها ونحو ذلك. قال ورزقني الله منها الولد، ورزقني الله منها الولد. قالت فما زال يرددها شهرا صلى الله عليه وسلم، ظل شهرا كاملا كلما لقي عائشة يقول لها يعني ما أبدلني الله خيرا من خديجة، إنها يعني صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها حين حرمني الناس. فقالت فما عدت لمثلها، ما عادت لمثلها عائشة رضي الله عنها. وكذلك أيضا تقول عائشة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاه فيقطعها أعضاء ويبعث بها إلى صديقات خديجة، يبعث بها إلى صديقات خديجة. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة عجوز فهش لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف حالك وكيف أنت، وجعل يعني يحتفي بها صلى الله عليه وسلم. فسألته عائشة رضي الله عنها ما بال هذه العجوز، فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، أو إنها كانت من صديقات خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان، يعني الوفاء لصديقات الزوجة الصالحة وكذا، ولمن كان له حق عليك هذا من الإيمان. وكذلك أيضا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وآواه الأنصار رضي الله عنه، فقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نخشى إذا فتح الله عليك البلاد أن ترحل وتتركنا، نخشى أنك يعني جئت إلينا محتاجا إلينا، فإذا فتح الله عليك البلاد وأغناك الله عنا أن تتركنا وترحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدم بالدم والهدم بالهدم، يعني قال لا يمكن أن يعني أنساكم ولا أن أتنكر لجميلكم ومعروفكم، قال الدم بالدم والهدم بالهدم، يعني إذا انهدمت عليكم المدينة انهدمت علي معكم، وما أصابكم من ضراء فستصيبني معكم. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو ل360 خليلا كل ليلة، 360 صديقا من أصدقائه الذين عرفهم، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لهم كل ليلة، يتذكرهم ويتذكر أسماءهم ويدعو لهم واحدا واحدا رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك قصة ابن عمر رضي الله عنهما لما كان مسافرا من مكة إلى المدينة ومر به أعرابي فاحتفى به ابن عمر وكان معه أصحابه، وخلع عمامته فألبسه إياه، وخلع وترك يعني ترك دابته الحمار الذي كان يركبه فأعطاه لذلك الأعرابي، واحتفى بذلك الأعرابي احتفاء كبيرا. فقال له أصحابه يا أبا عبد الرحمن إن هؤلاء الأعراب يرضون بأقل من هذا، يقنعون بالقليل، يمكن أن تعطيه درهما أو درهمين وينصرف، ما الداعي لتعطيه يعني دابتك وعمامتك وبردك؟ قلع برده وألبسه إياه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن هذا الرجل كان ودا لعمر، هذا الرجل كان صديقا لعمر رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني لا يحسن فقط إلى أبيه بل إلى أصدقاء أبيه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل: هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الاستغفار لهما والصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. وكان بعض السلف رحمهم الله يحسن إلى أهل صديقه المتوفى بعد وفاته 40 سنة، ظل بعض السلف يتعهد أهل صديقه المتوفى بعد وفاته 40 سنة، يتفقد حوائجهم وينفق عليهم ويحسن إليهم مراعاة لذلك الود ولذلك الإخاء. فإذن الخلاصة أن الناس في هذا الباب درجات، لأن الإيمان درجات ويزيد وينقص، وكلما قوي الإيمان كلما كان الإنسان أعظم وفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.